يجب إتمامها بالشرع فيها. ومن هذه النوافل الصيام، فمن دخل في نافلة الصيام فلا يجب عليه إتمامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه. ونصوص أخرى دلت على إباحة الإفطار في صيام النافلة. إذن دليل أبي حنيفة هنا قد عورض. لماذا عورض؟ بنص خاص، وإذا تعارض العام والخاص ما الذي يقدم؟ الخاص، ويجب بناء العام على الخاص. أما المالكية فعندهم أنواع من النوافل تجب بالشروع فيها، وهذه هي التي ذكرها المؤلف هنا، حيث قال: في غير ما نظمه مقربه، أي لا يجب إتمام النفل بالشروع فيه إلا في هذه الأمور السبعة، إلا في أمور سبعة. الأمر الأول هو الصلاة، عندما تدخل في صلاة نافلة صارت واجبة عليك، لا يجوز لك قطعها. الأمر الثاني الصوم، عند المالكية عندما تدخل في نافلة الصيام صارت واجبة عليك، لا يجوز لك قطعها. وهذا كما ذكرنا، هذا كما ذكرنا يعارض النص، ولذلك نقول بأن نافلة الصيام يجوز قطعها بالنص، فصار هذا النوع من النوافل الذي قالوا بوجوب إتمامه غير صحيح، وجوب الإتمام فيه غير صحيح لوجود النص. وعندما يوجد النص نكون قد أخذنا بمذهب الإمام مالك رحمه الله، لأنه رحمه الله يقول: انظروا في رأيي فما كتابه السنة فعملوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه. النوع الثالث من النوافل الحج، وهذا باتفاق العلماء، هذا من العبادات التي اتفق العلماء على أنها تصير واجبة بالشروع فيها، فمن بدأ نافلة الحج وجب عليه إتمامها. وكذلك العمرة، من شرع فيها يجب عليه إتمامها، هذا في النافلة. أما الحج الواجب فهذا لا إشكال فيه، لكن هذا حج التطوع عندما تشرع فيه، وعمرة التطوع عندما تشرع فيها يجب عليك إتمامهما باتفاق العلماء، لأن الله تعالى قد نص على ذلك بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. إذن كما ذكرنا أربعة، الخامس الاعتكاف، الاعتكاف ليس بواجب بل هو من النوافل، لكن عندما تشرع فيه يصير عليك واجبا، وهذا أيضا له نصه من حديث عائشة حيث قالت: من السنة ألا يشهد المعتكف جنازة ولا يعود مريضا. وعندما يقول الصحابي من السنة، هذا يعتبر من الأحاديث المرفوعة حكما، من الأحاديث المرفوعة حكما. إذا الاعتكاف عندما تدخل فيه يصير واجبا عليك ولا يجوز لك قطعه. السادس الطواف، عندما تشرع في الطواف، أي طواف تطوع، دعنا من طواف الواجب، هذا واجب، أو من الطواف الركن في الحج فهذا ركن، أو من طواف الواجب في العمرة فهذا واجب، لكن هذا طواف التطوع، عند المالكية عندما تشرع في طواف التطوع يصير عليك واجبا ولا يجوز لك قطعه. العبادة السابعة أو النوع السابع الإتمام، أي عندما تأتم بإمام في صلاة من الصلوات وجب عليك إتمام الاقتداء فلا يجوز لك قطعه. وشاهد هذه المسألة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا على إيمانكم، لا تختلفوا على إيمانكم، ولو قطعت الصلاة هل تكون مختلفا مع الإمام ولا لا؟ تكون مختلفا مع الإمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا إلى آخره. هذه سبعة أنواع: انتقاد وجدناه في نوع من هذه الأنواع السبعة، ما هو؟ والصيام. واثنان من هذه الأنواع الأربعة مما اتفق عليه العلماء، ما هم الاثنان؟ الحج والعمرة، الحج والعمرة. والائتمام بالإمام هذا وجدنا له النص كما رأينا، والاعتكاف وجدنا له النص، والطواف هذا يمكن أن ندخله في عموم الآية التي سبق ذكرها، وكذلك الصلاة على أن الجمهور ردوا على أبي حنيفة، ذلك الدليل العام بأن المقصود بالإبطال هو الإبطال عن طريق الشرك بالله تعالى، بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. المراد بالإبطال كما قال جمهور العلماء هو الشرك بالله تعالى، لأنه الذي يبطل الأعمال. إذا فهمنا هذه المسألة. طيب، مسألة الاقتداء فهمناها، عندما تقتدي بإمام لا تخالفه، لا تنصرف عنه إلا إذا كان عندك سبب. كذلك الأعرابي الذي جاء إلى المسجد الذي كان يصلي فيه معاذ بن جبل ليصلي العشاء، ربط ناقته بباب المسجد، ولكن معاذ رضي الله عنه صلى بالناس بسورة البقرة، فقال الزمن على الأعرابي فانصرف وأتم الصلاة وحده وترك معاذا وسورة البقرة، ترك معاذ وسورة البقرة، وما استطاع أن يواصل، هو مشغول. فلما سلم معاذ قال: أين فلان؟ قالوا: لقد انفصل عن الجماعة وصلى وحده. فقال: هذا نفاق. فبلغ الأعرابي ذلك وسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاذ، فأتى معاذ فقال له: أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ قالها ثلاث مرات: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى أو بالشمس وضحاها أو بالليل إذا يغشى؟ فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما فعل العربي والمنكر عليه، لأن له عذرا وما خرج بدون عذر. هذا معنى قوله: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. ثم بعد ذلك أتى بأبيات للشيخ الحطاب الذي يعتبر فقيه من فقهاء المالكية، فقال: استمع مسائل قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع العامل، بمعنى أن من قطع هذه العبادات عمدا لزمه قضاؤها. لماذا لزمه قضاؤها؟ لأنه ترك واجبا، ولا تبرأ الذمة إلا الإتيان بهذا الواجب. بمعنى من قطع صلاة نافلة وجب عند المالكية قضاؤه له، لأنها صارت واجبة في حقه. ومن قطع صيام نافلة وجب عليه قضاء تلك النافلة عنده، وهكذا من قطع اعتكافا وجب عليه قضاء، وهكذا من قطع طوافا وجب عليه قضاء. لماذا؟ إنه ترك واجبا. لكن المسألة الأخيرة وهي من قاطع اقتداءه بإمام كيف يقضي؟ هل يبحث عن ذلك الإمام ويقول له تعالى صلي بي؟ كيف يمكن هذا؟ مش الإمام إلى بيته يقول له تعالى بارك الله فيك صلي بي لأني قطعت الصلاة معك. لا، المقصود بالقضاء هنا قضاء أصل ما اقتدى به مع الإمام. ما هو الأصل؟ الصلاة فقط، يقضي تلك الصلاة. وشما يقضي تلك الصلاة في ذلك الوصف بالذات مع ذلك الإمام بالذات؟ لا، يقضيها فقط. هذا هو المراد بالقضاء بالنسبة للصورة الأخيرة. ثم قال ما زال رحمه الله الأستاذ والسلام على قواعد هذا الباب التي تتعلق بأمور يجدر بطالب العلم أن يكون على بينة منها في بداية هذا السنة. سبق لنا الكلام على أمور ترد في الشرع مترادفة، ولكن المالكية يجعلون بين تلك الأمور فروقا. ما هي هذه الأمور التي ذكرت؟ وقلنا بأنها عند جمهور العلماء هذه كلها عند الجمهور ألفاظ مترادفة إذا ورد في الشرع يرادفها شيء واحد لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أو نعرفه بما يقول الأصوليين، الأصوليون وهو طلب غير جازم، ما طلبه الشارع طلب غير جازم. ولكن المالكية يفرقون بين تلك الأمور، فماذا يراد عندهم بالتطوع؟ ماذا يراد بالتطوع هني؟ هو ما يختاره الإنسان لنفسه من أوراد. نعم، وما يختاره وينتقده الإنسان لنفسه من أوراد مشروعة، بشرط أن تكون تلك الأوراد مشروعة. أما إذا لم تكن مشروعة فلا يجوز للإنسان أن يتعبد بها، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثاني من تلك الأمور، نعم، الرغيبة، فنون الفضيلة، وخلا أيضا من الأمر وتقيد بشيء، نعم، ورغب الله عليه وآله وذكر ما فيه من أجر. نعم، ليس معنى رغب ولكن معناه ذكر ما فيه من أجر، هذا هو ضابط النفل عندهم. وما خلا من قيود الفضيلة وخلا من الأمر به على سبيل الاستحباب، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ما يترتب عليه من أجر وثواب. وأما السنة فما هو؟ السنة في المالكية هي ما تبقى فيها ثلاث شهور. إيه؟ يواظب عليها وأن يفعلها في جماعة. نعم، يواظب عليها وأن يفعلها في جماعة وأن نعم وأن يأمر بها أمرا أمرا غير جازم. فهذا النوع يسمى عندهم بماذا؟ بالسنة، هذه السنة عندهم. طيب، وأما الفضيلة، الفضيلة في الفضيلة عندهم، نعم، أيوة نعم، نعم، هي الزيادة على الفرض، الفضيلة تطلق على الزيادة في الفرض. وأما الجمهور كما ذكرنا فهذه الأمور كلها مترادفة، لا فرق عندهم بين الفضيلة والرغيبة والمستحب والتطوع والسنة. وسبق لنا أيضا أن هناك من الفقهاء من له اصطلاح خاص فيما يتعلق بالسنة المؤكدة. ما هو هذا الاصطلاح؟ شو لفظ الواجب؟ لفظ السنة الواجبة. لفظ السنة الواجبة يطلقها على السنة المؤكدة، وهذا الاصطلاح لمن هو نعم. وكذلك لبعض الحنابلة، بعض الحنابلة يطلقون السنة الواجبة على السنة المؤكدة. كما سبق لنا أيضا قاعدة النفل متى يصير واجبا، قاعدة النفل متى يصير واجبا، متى يصير النفل واجبا؟ عند الشرعية الحنفية. نعم عند الحنفية. إذن عند الحنفية يصير النفل واجبا بمجرد الشروع فيه. وأما غير الحنفية، أما غير الحنفية نعم لا يجب الشروع، لا يجب التمادي فيه بمجرد الشروع فيه إلا ما استثني عند المالك. نعم إلا مسائل معينة. ولكن سبق لنا نوع من النفل اتفق الجميع على أن الشروع فيه يصير يلزم إتمامه، بالشروع فيه يصير لازم الإتمام. الحج والعمرة، إذا الحج والعمرة بالشروع فيهما يصيران واجبين. طيب ما هي المسائل التي قرر علماء المالكية أنها تصير واجبة بالشروع فيها؟ وهي نافلة، هي نافلة. صلاة النافلة. نعم صلاة النافلة هذه واحد، صلاة النافلة. ثانيها نعم الاعتكاف. ثالثها صوم النافلة. رابعها من الأمور العمرة. وخامسها الاعتكاف. سبق الاعتكاف. الحج. السادس السابع. هذه السبعة هي من الأمور التي يجب إتمامها بالشروع فيها عند المالكية. ولكن سبق لنا أن هناك بعض الأمور التي عليها دليل من الشرع، ودليلها إما أن يدل على أنها ليست بواجبة الإتمام، وإما أن يدل على أنها واجبة الإتمام، على أنها واجبة الإتمام. ما هو النوع الذي رأينا له دليلا يجوز عدم إتمامه؟ الصوم. إذن الصوم لا يجب إتمامه بالشروع فيه، بل يجوز للإنسان أن يقطع، لقوله صلى الله عليه وسلم صائم أمير نفسي. ونصوص أخرى في هذا الباب غير هذا النص، نصوص أخرى غير هذا النص. وما هو الذي أتينا بالدليل على أنه يجب إتمامه؟ نعم نعم الاعتكاف. الاعتكاف هذا جاء الدليل الدال على وجود إتمامه. وعلى كل حال في الحقيقة عندما يشرع الإنسان النوافل لا ينبغي له أن يقطعها إلا إذا جاء دليل من الشرع يدل على جواز قطعها، لأننا عندنا الدلائل العامة التي تدل على وجوب الاستمرار في العبادة، فنحن متمسكون بهذه الدلائل حتى يأتي ما يخصصها. فمتمسكون مثلا بالدليل العام الذي تمسك به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومتمسكون بغيره، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هو من الدلائل العامة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنه لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ العبادة ثم يقطعها إلا إذا جاء دليل مخصص لمسألة من المسائل، كمسألة الصيام مثلا، كمسألة الصيام. وقد يقول قائل: ورد عن عبد الله بن عباس أنه أتاه رجل وهو معتكف في المسجد النبوي، والتمس منه أن يسعى له في حاجة، فقام من اعتكافه فورا انطلق معه، فقال له أحد الحاضرين: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا، بل سمعت صاحب هذا القبر، ودمعت عيناه، ثم قال: والعهد به ليس بعيدا. إلى آخر الحديث. هذا الحديث ضعيف، ولو صح لقلنا بأن الاعتكاف يجوز قطعه، ولكن الحديث هذا ضعيف، لذلك نقول الأصل في العبادة عندما تدخل فيها أن تستمر فيها حتى يأتي دليل يجوز لك قطعها. ثم الآن أشار المؤلف رحمه الله يبين أنواع الحكم الوضعي. سبق لنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، أحدهما الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي. قد انتهينا من الحكم التكليفي، والآن ننتقل مع المؤلف إلى بيان أنواع أو بعض أنواع الحكم الوضعي. وقلنا بأن الحكم الوضعي يشتمل على كم من نوع؟ كم من نوع؟ ثلاثة أنواع. على خمسة أنواع، وقيل على سبعة أنواع. ذكر المؤلف في هذه الأبيات ثلاثة، وسوف يذكر بعد ذلك الباقي. إذن ذكر في هذه الأبيات ثلاثة، أول هذه الثلاثة المانع، ثم الشرط، ثم السبب، هكذا على الترتيب. ذكر المانع أولا. أما المانع في اللغة فهو الحاجز، فالحاجز معناه في اللغة المانع، والمانع يقال له حاجز، هذا مانع أي حاجز، ومعناه في اصطلاح الشرع هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم. قلنا ما يلزم من وجوده العدم، ماذا يقصدون بالعدم؟ عدم الحكم الشرعي، عندما يوجد المانع ينعدم الحكم الشرعي، ينعدم وجود الحكم الشرعي. وأما عندما ينعدم المانع فلا يلزم منه وجود الحكم الشرعي ولا عدمه. وأمثلة المانع كثيرة، ومنها الحيض أو النفاس، فإن الحيض عندما يوجد ينعدم معه الحكم الشرعي، مثل الصلاة والصيام والطواف وقراءة القرآن عند من يقول بها، فهذه الأحكام الشرعية تنعدم عند وجود المانع الذي هو الحيض. وهكذا أيضا في المعاملات، عندما يوجد مانع الحكم الشرعي ينعدم الحكم الشرعي. مثلا في باب الإرث، ما هو المانع في باب الإرث؟ نعم، القتل. إذا القتل يمنع من وجود الحكم الشرعي الذي هو الإرث، وهكذا. ثم يزيدون في القيد لذاته، ويحترزون بذلك من أن يكون انعدام الحكم الشرعي لأمور أخرى لا لذات المانع، أو يقيدون المانع مثلا بذاته عندما يقولون هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم الشرعي ولا يلزم من عدمه وجود، ثم يقولون لذاته لأنه قد ينعدم المانع ومع ذلك يوجد الحكم الشرعي، لا لذات المانع وإنما لوجود الشرط والسبب، لوجود الشرط والسبب. ولذلك يزيدون في القيد هذه العبارة للاحتراز عن بعض الحالات التي يلزم فيها الحكم الشرعي مع انعدام المانع. وهذا معنى قوله هنا ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم هكذا يعلم بمانع. هذا يسمى عندهم بالمانع. ثم إن هذا المانع على أنواع ثلاثة باعتبار كونه يمنع ابتداء ودواما أو يمنع ابتداء لا دواما أو يمنع دواما لا ابتداء. فصار بهذا الاعتبار على أنواع ثلاثة: ما يمنع ابتداء ودواما، وما يمنع ابتداء لا دواما، وما يمنع دواما لا ابتداء. وبعضهم يعبر عن هذا بالرافع والدافع، أو بالدافع فقط أو بالرافع فقط. ولكل أمثلة. أن النوع الأول ما يمنع ابتداء ودواما بحيث لا يمكن أن يوجد معه الحكم الشرعي في الابتداء والأول، وكذلك لو طرأ لعطل الحكم الشرعي. إذا طرأ يعطل الحكم الشرعي، وفي ابتداء الأمر كذلك يمنع الحكم الشرعي. وأمثلة هذا كثيرة، ومنها الحيض، فإن الحيض يمنع الحكم الشرعي ابتداء، فإن الحائضة لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف، ولو نزل بها الحيض وهي في أثناء الصلاة هل يبطل الحكم الشرعي ولا لا؟ يبطل الحكم الشرعي. ولو نزل بها دم الحيض وهي في الصوم لبطل صومها، كما أنه لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، لو طرأ عليها الحيض لبطل صومها. فلو حاضت قبل المغرب بلحظة صار صيامها باطلا، ولو أدركها الفجر وهي حائض ولو طهرت بعد الفجر بلحظة لكان صيامها باطلا. وهكذا لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إذا كانت حائضا، ولو كانت تطوف ونزل بها دم الحيض لكان طوافها باطلا. إذن فهذا النوع من الممانع يمنع ابتداء ويمنع استمرارا، يمنع في الابتداء ويمنع في الاستمرار والدوام. مثال آخر، يأتينا مثال آخر. لا مثال غير ما ذكره المؤلف، مثال آخر غير ما ذكره المؤلف. نعم، الذي يمنع ابتداء ويمنع إيش؟ ويمنع دواما. نعم، حوالان الحول في وجوب الزكاة. حوالان الحول في وجوب الزكاة. بلوغ النصاب. إيه، كيف بلوغ النصاب؟ هذا شرط، هذا شرط وليس بمانع، ونحن مع المانع. نعم نعم، الحدث أي نعم تماما، الحدث في الصلاة، فالحدث يمنع من الصلاة ابتداء، ولو طرأ الحدث على المصلي وهو يصلي لا منع ماذا؟ الحكم الشرعي الذي هو أيوة الذي هو الصلاة. مثال ثالث، زوال العقل. إيه؟ زوال العقل. نعم، يمنع من استمراره، من استمراره. صحيح، يعني وجود العقل شرط وزواله مانع. والأمثلة كثيرة. النوع الثاني وهو الذي يمنع ابتداء لا دواما، يمنع في الابتداء ولكن لا يمنع في الدوام. مثاله الرضاع. الرضاع هذا ليس الرضاع بل العكس، مثاله الاستبراء، لأن احنا الآن مع النوع الذي يمنع في الابتداء ولا يمنع في الاستمرار والدوام. مثاله الاستبراء. فالاستبراء يمنع من العقد، أي من عقد الزواج. المرأة عندما تكون في حالة استبراء لا يجوز للإنسان أن يعقد عليها، حين تكون في حالة استبراء. ما معنى في حالة استبراء؟ أي تكون في عدة الاستبراء. عندما تكون المرأة في عدة الاستبراء كمن وطئت بوطئ شبهة مثلا أو الآمة مثلا عندما تكون في حالة الاستبراء، فإنها في عدة الاستبراء يمنع العقد عليها، يمنع العقد عليها. وعدة الاستبراء فيها أنواع متعددة، ولكن لو طرأت عدة الاستبراء على المرأة وهي في عصمة الزوج فهل تبطل عقد النكاح؟ لا تبطل عقد النكاح. لو أن امرأة في عصمة زوج وطئت بوضع شبهة فهل ذلك الوقع يبطل العقد؟ لا، تستبرئ ثم يستمر العقد الأول عليها. تستبرئ يعني تمكث عدة استبراء حيضة وطهرة، ثم يأتيها زوجها بنفس العقد الأول. إذا فهمنا الاستبراء قلنا يمنع ابتداء ولا يمنع دوام، المرأة في حالة الاستبراء لا يجوز للإنسان أن يعقد عليها حتى تنتهي عدته، ولا تأزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولكن لو طرأ عليها ما يوجب استبراءها وهي في عصمة رجل فهل ذلك الاستبراء يبطل العقد الذي هو عليها؟ لا، لا يبطله، بل تبقى في عصمة زوجها ولكن يعتزل واحدة تنتهي عدة الاستبراء ثم يباشرها بنفس العقد الأول. فهمنا المسألة؟ لا بقي فيها شيء. موجب الاستبراء، موجب الاستبراء كأن يطأها واطئ شبهة. هذه الآن زوجة رجل، زوجة رجل، وإذا بها تكره على الزنا مثلا، يأتيها أحد فيغتصبها على رغم أنفها، فإذا اغتصبها إنسان على رغم أنفها فإن زوجها يجب عليه أن يعتزلها حتى تستبرئ ثم يباشرها بنفس العقد الذي هو عليها، يعني مش يعقد عليها من جديد، العقد الأول اللي كان هو الذي يسري عليها. فمعنى ذلك أن الاستبراء الآن لم يبطل العقد، أو الآن أبطل العقد ابتداء، أي منع عقد ابتداء ولكنه لم يمنعه في حالة الاستمرار والدوام. مفهوم هذا؟ هذه صورة من صور وضع الشبهة. وكذلك قد يطأها إنسان ظنا منه أنه زوجته، قد يطأها إنسان ظنا منه أنه أنها زوجته، هذا قد يحصل. فإذا وطئها إنسان ظنا منه أنها زوجته فماذا عليها؟ عليها أن تستبرئ فقط، ولكن عقد زوجها عليها لا يبطل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو المانع، وهو المانع في حالة الاستمرار ولكن لا يمنع في حالة الابتداء. تماما. مثاله، مثاله الطلاق. فالطلاق هذا لا يمنع ابتداء ولكنه يمنع، يمنع في حالة الاستمرار. فالمرأة المطلقة يجوز العقد عليها بعد انتهاء عدتها إن كانت ممن يعتد، وإن كانت ممن لا يعتد، إن كانت ممن يعتد وإن كانت ممن لا يعتد فبمجرد طلاقها يجوز العقد عليها. من هي التي لا تعتد؟ لا يجب عليها. نعم. يأس ما تعتد؟ غير مدخول بها المرأة، غير المدخول بها، هذه بمجرد ما تطلق يعقد عليها في الحين. في الحين أنت الآن طلق، ما منع العقد عليها؟ الطلاق لم يمنع العقد عليها. ولكن لو وقع الطلاق أثناء الحياة الزوجية هل يبطل العقد أم لا يبطل؟ يبطل العقد. إذن فالطلاق مانع دواما ولكنه ليس مانعا ابتداء. المرأة المطلقة يجوز لك أن تعقد عليها، ولكن لو أوقعت الطلاق وأنت عاقد عليها لكان عقدك هذا باطلا. إذن فهذا مانع دواما لا ابتداء. مفهوم هذا؟ مثال الذي ذكر المؤلف، ما هو المثال الذي ذكر المؤلف؟ الطول. الطول على خلاف فيه، والطول هو الغناء والوجد، هو اليسر والغناء والوجد. لو أن رجلا لم يجد ما يتزوج به حرة، فتزوج أمة مؤمنة، لم يجد ما يتزوج به حرة فتزوج أمة مؤمنة، ثم طرأ عليه اليسائر والقول والغناء في أثناء الزواج، فهل يبطل زواجه أم لا؟ والآن عندما أراد أن يتزوج في بداية الأمر لم يكن به هذا المانع. شو المانع؟ هو اليسر، كان فقيرا. والله تعالى يقول: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم لفتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العانة منكم. تجوز الله عز وجل للإنسان الحر إذا خشي العانة أي الزنا ولم يجد قولا أن يتزوج بالأمة. أما إذا كان عنده ما يتزوج به الحرة فلا يجوز له أن يتزوج بالأمة المؤمنة. ها هو تزوج بها لأنه في بداية الأمر لم يكن به مانع، ثم طرأ عليه اليسر أغناه الله تعالى وهو متزوج بهذه الأمة، فهل يبطل نكاحه؟ قيل يبطل نكاحه لأنه قد طرأ عليه مانع. ما هو المانع؟ الطول واليسر. وقيل لا يبطل، وقيل لا يبطل لأن هذا مانع ابتداء وليس مانعا دواما. فمن اعتبره مانعا ابتداء ودواما قال يبطل به النكاح، ومن اعتبره مانعا ابتداء لا دواما فقال ايش؟ لا يبطل به النكاح. ولذلك قال المؤلف: على نزاع، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. هذه هي أنواع المانع كما ذكرها المؤلف. قلنا النوع الأول الذي يمنع ابتداء ودوام، وقد مثل له المؤلف بالرضاع. فمن ثبت رضاعه أي من ثبتت علاقتها بالإنسان من جهة الرضاع فإنه يمنع عليه الزواج بها لوجود المانع. ما هو المانع؟ هو الرضاع. وكذلك لو تزوجها ثم طرأ هذا المانع، تزوجها ثم طرأ هذا المانع، فما لم تزوج رضيعة كما لو عقد على رضيعة أجنبية ثم أرضعته أمها أو أختها أو زوجته هو، ممكن هذا، وتزوج عليه وما زالت ترضع في ثدي أمها، هذا جائز. ثم أرضعتها أمه أو أخته أو زوجته، فإن ذلك العقد يصير مفسوخا وباطلا لوجود ماذا؟ لوجود الرضاع. والرضاع هنا لم يكن من قبل وإنما طرأ، فصار الرضاع مانعا ابتداء ومانعا دواما. مفهوم هذا الصورة؟ نعم. ثم قال: إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الحكم الشرعي الذي هو المانع. ثم انتقل بعد ذلك إلى تعريف الشرط قائلا: ولزمون من انتفاء الشرط عدم محض الإجازة الداخلية. يشير بهذا إلى تعريف الشرط. الشرط معناه في اللغة الالتزام بالعقودات، هذا معناه الالتزام بالعقودات، سواء كانت هذه العقود في باب البيوع أو في غيرها من الأبواب. وأما الذي معناه العلامة فهو بتحريك الراء وليس بسكونها. الشرف معناه في اللغة هو العلامة، من قول الله عز وجل فقد جاء أشراطها. هناك فرق بين الشرط بسكون الراء والشرط. الشرط بسكون الراء هو العلامة، والشرط الشرط بفتح الراء يقول الشرط بفتح الراء والعلامة، والشرط بسكون الراء هو الالتزام بالعقودات. ومعناه هنا اصطلاح الشرعي هو عكس ما عرفناه في المانع، أي هو ما يلزم من عدمه، أي فقده، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فتعريفه يأتي على عكس تعريف المانع. فإذا عدم الشرط إن عدم معه المشروط اللي هو الحكم الشرعي، وإذا وجد الشرط فلا يلزم من وجوده وجود حكم ولا عدمه، لا يلزم من وجوده وجود حكم ولا عدمه. وهذا واضح، والأمثلة عليه كثيرة، ومنها الوضوء فهو شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء. فإذا عدم من عدمة الصلاة، ولكن قد يوجد الشرط الذي هو الوضوء ولا يوجد معه الحكم. لماذا؟ لعدم وجود السبب. قد يكون الإنسان متوضئا ولم يدخل وقت الصلاة بعده، هذا الشرط موجود ومع ذلك لن يوجد معه حكم شرعي. وهكذا أيضا مثال آخر، مثال ثاني ليتضح أكثر. نعم نعم، دخل وقت نعم دخل وقت نعم صح. وسحرا نجعله شرطا وسحرا نجعله سببا، هذا أيضا شرط، يعني شرط لصحة الصلاة. فإذا انعدم الشرط اللي هو الصلاة، ولكن قد يوجد هذا الشرط الذي هو دخول الصلاة ولا يوجد معه المشروط الذي هو الصلاة. لماذا؟ لعدم انتفاء المانع ولعدم وجود السبب مثلا، أو شرط آخر تتوقف عليه الصلاة، لأن حكم الشرع قد يتوقف على عدة شروط فلا يكفي وجود شرط واحد. مثال ثالث. نعم نعم، النية، النية يعتبر فرضا. بلوغ النصاب شرط في وجوب الزكاة. نعم، بلوغ النصاب شرط في وجوب الزكاة، هذا الشرط لا بد منه لوجود الحكم الذي هو وجوب الزكاة. وقد يوجد الشرط الذي هو بلوغ النصاب ولا يوجد معه المشروط في أي صورة. نعم، لا يخل الحظ كألم أيوة، كأن لا ينتفي المانع الذي هو الدين، وكأن لا يوجد شرط آخر يتوقف عليه الحكم الشرعي وهو أيوة. وهكذا إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود